نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الديات، باب الشجاج وكسر العظام. وإن خرق ما بين الموضحتين في الباطن فهل هي موضحة أو موضحتان على وجهين؟ هذه العبارة. وإن خرق ما بين الموضحتين في الباطن فهل هي موضحة أو موضحتان على وجهين؟ هذه صفحة كم؟ صفحة السادسة. خمسة. السادسة. يقول أوضحه موضحتين في الباطن. أوضحه موضحتين في الباطن. الموضح الموضحة اسم اصطلح عليه أهل الفقه في نوع من الشجاج يختص بالوجه والرأس، وهو أن يضربه فيقطع اللحم فتصل الحديد أو الآلة إلى العظم فتوضحه، أي تكشفه. هذه تسمى الموضحة، هذه فيها تقدير. إيش معنى فيها تقدير؟ أي أن الشرع قدر في هذا النوع من الشجاج دية معينة، خمس من الإبل، فقال إن أوضحه موضحتين في الباطن. موضحتين مفعول به، في الباطن يعني ليس في الظاهر. كيف هذا في الباطن ليس في الظاهر؟ أراد أن يقول لو غرس الآلة في رأسه فكشف عن موضحة ثم عمق السكين أو الآلة إلى جزء آخر من الرأس فعمل فيه موضحة ثم نزع السكين، هنا في شق أوضح فيه العظم في هذا المكان غير المرئي وفي المكان الآخر غير المرئي، لكن عرف أنه من الشق الأول أنها موضحة، وعرف من الثاني أنها موضحة أخرى. فلما لم يكن الأمر ظاهر، والحاكم لا يستطيع أن يحكم إلا بما يرى، فهل تعتبر هذه موضحة واحدة ولا موضحتان؟ إيش يترتب عليه؟ ترتب عليه زيادة الدية. هذا قال فيها خلاف. نعم، اقرأ الشرح. وإن خرق ما بين الموضحتين في الباطن فهل هي موضحة أو موضحتان على وجهين؟ أحدهما يلزمه أرش موضحتين لانفصالهما في الظاهر، والثاني يلزمه أرش واحدة قدمه في الرعاية والفروع وجزم به في الوجيب لاتصالهما في الباطن. إذا عرفوا أن هذا الجرح وذاك جرح آخر، وتأكدوا أنها موضحة، ويقول لأن الغشاء مغطى فهل تعتبر موضحة واحدة كما يقول بعض أهل الفقه، لأنها ما اتصلت، لأنها لم تنكشف، أو أن الحاجز هذا إنما هو حاجز بين موضحتين ففيها ديتان، على خلاف. نعم. فإن أوضحه جماعة موضحة فهل يوضع من كل واحد بقدرها أو يوزع؟ فيه الخلاف. هذا نفس الصفحة دي؟ أيوة تكمله. صفحة 7 بارك الله فيه. بين أوضحه بس جماعة موضحة، فهل يوضح من كل واحد بقدرها أو يوزع؟ فيه الخلاف. يقول لو اشترك جماعة في ضرب في شج رأس واحد من الناس وأراد صاحب وأراد المجني عليه القود، قال أطلب القصاص، وهل يوضح من كل معتد بقدر ما أوضح في المجني عليه فيقتص من كل واحد منهم، أو أن هذه الموضحة توزع عليهم بقدر جنايتهم ويشق من هذا جزء من رأسه وهذا جزء من رأسه لا تبلغ الموضحة؟ احنا نقرأ ما هو مجرد عشان نعرف أن هناك من يقول هذا القول. الفقه أنك تذهب إلى أن تعرف لما هذا القائل قال بهذا القول. قال اشترك جماعة في شج رأس إنسان، هذا المعتدى عليه قال أطلب القصاص. قلنا لو اشترك جماعة في قتل إنسان يقتلون به عمدا، ولو اشتركوا في قطع عضو وطلب القصاص، فإن كان كل مشترك يعلم أنه لو انفرد لأتلف العضو يقتص منهم جميعا. إما أن تقطع كل يد وإذا تنازل يدفعون دية واحدة، هنا أوضحوه موضحة واحدة، فالقصاص يلزم أن يوضح رأس كل جان بقدر ما أوضح هذا. هذا أظن وجهه واحد لكم في يعني. والجروح قصاص، فهذه فيه قصاص. لكن الذي قال إنما توزع جراحة هذا على قدر عدد أولئك، ويقال هم 3 أشخاص أوضحوا رأس إنسان، وهذه الموضحة شق اللحم حتى وصل العظم، فقدروا الفتحة وقدروا العمق، ثم يؤخذ تلف الفتحة وذاك العمق كم مساحته، ويقتص من رأس كل إنسان بقدر هذه الجناية. لما ذهب هؤلاء إلى هذا القول؟ لأنهم قالوا إنما جرح إنسان واحد، فمن الإنصاف أن المعتدى عليه أن المعتدي لا يتجاوز في عقوبته بأكثر مما حصل منه في رأس المجني عليه. والآخرون يقولون لا، هؤلاء لما اشتركوا فأوضحوه في من العدل كما في القصاص يوضح من رأس كل واحد. طيب اقرأ ما بعده. فرع، لو أوضح رأسه ومد السكين إلى قفاه فدية موضحة وحكومة لجرح القفا. قال أوضح رأسه ومد السكين إلى قفاه، قال الموضحة هذه فيها القصاص أو فيها الدية، ودية الموضحة 5 من الإبل. لكن لما جر الآلة إلى قفاه معناه انتقل إلى المكان آخر، هذا المكان الآخر ليست موضحة إنما هو جرح شجاج، فهذه الشجة فيها حكومة، والحكومة معناها إيه؟ ما معنى حكومة؟ يعني يقدر هذا المجني عليه لو كان عبدا سليما كم تكون قيمته، وإذا كان عبدا به هذه الشجر الشجة التي في القفا كم تكون قيمته؟ ما بين قيمته سليما وقيمته معيبا يسموه أرش. هذا الأرش هي الحكومة التي تدفع دية للمجني عليه، يطلب من الجاني أن يدفع ذلك. لما قالوا العبد يقوم؟ قال لأن الحر ليس بمال والعبد مال، وقيمة العبد هي مقابل دية الحر. نعم. ويراعى نسبة الموضحة في العبد والذمي. ويراعى نسبة الموضحة في العبد والذمي. العبد لأنه مال، فلو أوضحه حر لا قصاص، لأن من شرط القصاص المساواة، لكن يدفع دية هذا من قيمة العبد. واضح هذا؟ فيقول هنا ويراعى نسبة الموضحة في العبد والذمي، كم نسبته إلى قيمته، وكم نسبة الموضحة إلى دية الذمي، لأن الذمي ديته ثلث دية المسلم، العبد ديته من قيمته، والذمي ديته دية المسلم ثلث دية المسلم، فتكون الموضحة هنا إما أن يكون اثنان من الإبل أو واحد. نعم. ويتعدد الأرش بتعدد الموضحة. إذا تعددت الموضحة في الرأس يتعدد أرشها، يعني قيمتها. لو شجه موضحة في عدة مواضع في الرأس تتعدد الموضحة، يتعدد إرشها، بمعنى لو كانت 3 ففيها 15، لو كانت 4 فيها 20 من الإبل. فإن أوضحه موضحة طويلة شملت أول الرأس إلى قفاها أو من الجانب الأيمن إلى الأيسر فهي موضحة واحدة، ولو وخزه إبرة فأزاح اللحم وكشف العظم فهي موضحة واحدة، لأن الموضحة ليس بسعة جرحها، لا، إنما هي كونها تكشف اللحم فقط. نعم، تكشف العظم. وإن شج جميع رأسه سمحاقا إلا موضعا منه أوضحه فعليه أرش موضحة. السمحاق نوع من الجراحات التي لا قصاص فيها، فإذا شج رأسه سمحاقا ثم في موضع آخر موضحة قال إنما عليه أرش موضحة فقط. وكذا لو شجه شجة بعضها هاشمة وباقيها دونها لم يلزمه أكثر من ذلك. ثم الهاشمة هي الجراحات التي تلي الموضحة، الشجاجة التي في الرأس 5 منها لا دية فيها إنما فيها حكومة، وخمس منها فيها دية، يعني فيها تقدير وفيها أرش. هذه 5 الموضحة 1 أولها، ثم التي تليها هي الهاشمة. يقول وكذلك الهاشمة لو أوضحه هاشمة وأوضحه موضحة، فالموضحة 5 والهاشمة 5 تبلغ 10، ولو أوضحه هاشمة واحدة ففيها 10 من الإبل، ولو أوضحه موضحة وهاشمة 5 و5، ولو جرحه باضعة أو سمحاق أو دامعة فيقول هذه لا دية فيها، إنما دية واحدة تستقر على الموضحة ولا دية في تلك التي مرت. نعم، اقرأ البتن يا طيب. إبراهيم، لأن ثم الهاشمة لا يأنسون بمثل هذه المباحث، وهذه تقرأ في البيت. نعم. ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتحشمه. نعم. ففيها 10 من الإبل. وهو قول زيد، لأن الشافعية والله أعلم أنهم يقولون فيها حكومة، هؤلاء يقولون فيها 10 من الإبل، وخلافهم مع الشافعية يقول ما صح فيها أثر، ما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يقولون في عن الصحابة زيد بن ثابت قدر فيها هذا التقدير ولا يعرف لزيد مخالف. ويقال أن في الهاشمة عشر من الإبل. نعم. فإن ضربه بمثقل فهشمه من غير أن يوضحه ففيه حكومة. الهاشمة نوع من الشجاج يوضح العظم فيكسره ولكن يبقى العظم في مكانه، لأنه لو هشم العظم فانتقل العظم عن مكانه تسمى منقلة. هذه فيها 15 من الإبل، لكن الكلام الآن في الهاشمة. أعد الكلام. فإن ضربه بمثقل فهشمه من غير أن يوضحه ففيه حكومة. فهشم العظام من غير أن يوضحه. علم أن الجمجمة مكسورة لكن لا ما فيها شجة. عرفنا هذه. الموضحة غير موجودة والهاشمة موجودة. قال فيها 5 من الإبل. قال لما تقولون 5 من الإبل؟ قال لأن الموضحة 5، فإذا كسر العظم بعد إيضاحه ففيه 5 أخرى، لكن هذا ما كشف العظم إنما هي هاشمة فقط وهذا. نعم. قال هنا فيها حكومة، والقول الآخر قال فيها 5 من الإبل، قال هنا فيها حكومة لأنه ما كشف اللحم. الحكومة بينا معناه. نعم. وعلم مما سبق أنه لا يجب أرش الهاشمة بغير خلاف، لأن الأرش المقدر وجب في هاشمة معها موضحة، لأن الأرش المقدر في الهاشمة ويا عشر من الإبل إنما تكون في من أوضح، في من هشم بعد أن عمل موضحة، فإذا لم يعمل موضحة قال فيها حكومة. نعم. أصل. إذا هشمه هاشمة لها مخرجان فثنتان. إذا هشمه أصل مو فصل، أي أصل. إذا هشمه هاشمة لها مخرجان فثنتان. هشمه هاشمة لها مخرجان بمعنى المخرج أي الجرح، فعمل جرحا في مكان وجرحا في مكان آخر، قال هذه هاشمتان، بخلاف لو كانت متصلة هاشمة واحدة. اقرأ المتن. ثم المنقلة. ثم الشجاج الثالث يسمونه منقلة، موضحة توضح العظم وهاشمة تهشم العظم فتكسره، ومنقلة أنها تكسر العظم ثم تنقل العظام عن مكانه. دل على أن المنقلة أعظم رتبة من الهاشمة، ولذا زيد فيها في مقدار ديتها أصبحت 15 من الإبل. نعم. ثم المأمومة، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى أم الدماغ. ثم المأمومة. المأمومة هذه متفق على ديتها أن فيها ثلث الدية. لو ضربه فهشم العظم حتى بلغ إلى الدماغ، إذا قالوا الدماغ يعني به المخ، الله أعلم، والمخ عليه قشرة، أجارنا الله وإياكم ما كان من هذا النوع إلا جهادا في سبيله. ويقول لو عمله هاشمة لو ضربه مأمومة ففيها ثلث الدية، وإن يقطع الرأس فيتصل الضربة إلى الغشاء الرقيق الذي يغطي المخ. قال هنا فيها ثلث الدية، ولو تجاوز هذا فيه خلاف، بعضهم يجعل فيه حكومة وبعضهم يجعل فيه دية كاملة، لأن صاحب تلك الشجة لا يعيش في الغالب. نعم. ثم الدامعة، وهي التي تخرق الجلدة ففيها ما في المأمومة. أخذ يقول الدامعة، لكن الفقهاء المحققون في ذلك يجعلونها بالغين، يقولون الدامغة تدمغ الدماغ. ولو جعلتموها بالعين المعجمة أولى من قول الشارح بالعين المهملة. العين المهملة والمعجمة، لأن الإعجام، إيش معنى الإعجام؟ يعني وضع على الغين نقطة، وعلى القاف نقطتان، وعلى الجيم واحدة في وسطها، وعلى الخاء نقطة في الأعلى. هذا الإعجام متأخر، ما كان في عهد التابعين ولا الصحابة ولا من بعدهم فترة، حتى جاء الحجاج فعمل ذلك. ثم الناس يكتبون، فإذا كتبوا قد يسهو الناسخ إذا كتب ما يكتبه، فلا يضع الإعجام، فإذا أراد أن يقرأ فلا يدري هل هو بح صوته ولا بخ صوته. ولأجل إزالة هذا اللبس يقوم يكتب الكاتب أو الناسخ بح بالحاء المهملة، يعني ما فيها نقطة، أو بخ يقول بالخاء المعجمة أي التي عليها نقطة. عرفتم معنى الإعجام؟ فإذا قال بالعين المهملة التي ما فوقها نقطة، وإذا قال بالعين المعجمة يعني العين التي فوقها نقطة. هذه ترد في الكتب كثير، تفطنوا بمعناها. نعم. ففيها ما في المأمومة. ثم الدامغة وهي التي تخرق الجلد، ففيها ما في المأمومة. نعم. مسألة: أوضحه رجل ثم هشمه آخر، ثم جعلها ثالث منقلة، ثم جعلها رابع مأمومة. طيب، قال اشتركوا أربعة، أحدهم أوضح رأسه، والآخر هشم العظم الذي هو انكشف وأصبح موضحا، وجاء الآخر فضرب تلك العظم حتى أزاحه عن مكانه، قام آخر فضربه على موضع الجرح حتى أصبح مأمومة. كيف تكون الديات؟ هيا اسمعوا كيف يقول. يعني إن كان القصاص والأول يقتص منه موضحة، والثاني يدفع، لأن لا يصل إلى هاشمة إلا بعد أن تكون موضحة، فلما لم يكن موضحة نقصت الدية، فيدفع الثاني خمس من الإبل، والثالث كذا. يسمع ما يقول الآن. فعلى الأول أرش موضحة، هذا إذا كان عن غير عم لا قصاص فيه أو تنازع عن القصاص. قال الأول يدفع أرش موضحة. نعم. وهي كم مقدارها؟ خمس من الإبل. نعم. وعلى الثاني خمس تمام أرش الهاشمة. وعلى الثاني يدفع خمسة، لأن الخمسة مع الأولى يكون قيمة أو مقدار أو توقيت للهاشمة، أصبحت عشر من الإبل. نعم. لكن ما يدفع الثانية عشر، يدفع خمس. نعم. وعلى الثالث خمس تمام أرش المنقلة. الثالث الذي نقل، لو كان هو الذي تولى ذلك واستقل بالفعل لطلبنا منه أن يدفع خمسة عشر من الإبل، لكن هو شارك اثنان قبلها، شارك اثنين ممن سبقوه، الأول أوضحه والثاني هشمه والثالث نقله، فكما ألزمنا الأول بخمس من الإبل وغرمنا الثاني بخمس من الإبل أصبحت عشرة، لأن العشر هي أرش الهاشمة، ويقال للثالث عليك خمس من الإبل لتكون مجموعها ثلاثة خمسة عشر، وهي دية المنقلة. نعم. وعلى الرابع ثمانية عشر وثلث. هي كمل. تمام. ثمانية عشر وثلث تمام أرش المأمومة. المأمومة ثلث الدية. فإذا سبق وأن دفع من الدية المأمومة خمسة عشر. خمسة عشر إذا طرحتها من ثلاث وثلاثين وثلث يبقى هذا المقدار. هذا واضح؟ اقرأ ما بعدها. النسر العشون. فصل. غير طلاب العلم الذي معهم النسر. نعم. فصل. وفي الجائفة ثلث الدية. الجائفة أي الجرح الذي يصل إلى الجوف، والجوف اختلفوا فيه، وأكثر الفقهاء يعنون به المكان الذي ينضج فيه وينحضم فيه الطعام وينضج لإخراجه، وهي المعدة وكرش الإنسان، لأن هناك من يزعم أن كل جوف في بدن الإنسان يسمى جائفة، ويجعلون فم الإنسان جائفة، ويجعلون مثلا ما كان في نحر الإنسان جائفة، ويقول هنا الجائفة تخص المعدة بس، نعم، لأنها جوف. الجائفة فيها ثلث الدية، لو طعنه بسكين فبلغت الطعنة جوفه من أي مكان، من ظهره، من جنبه، من بطنه، من تحت أسفله، فإذا بلغت الجوف فيها ثلث الدية إن لم تقطع الأمعاء، نعم. وفي الجائفة ثلث الدية في قول عامتهم، في قوله عليه السلام في كتاب عمرو بن حزم: وفي الجائفة ثلث الدية، ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، نعم. ولأنها جراحة فيها مقدر، فلم يختلف أرشها بالعمد والخطأ كالموضحة. لم يختلف أرشها بالعمد والخطأ. العمد فيه قصاص ولا لا قصاص فيه؟ قالوا الجائفة ما يمكن فيها قصاص. لما لا يكون فيها قصاص؟ لأن من شرط القصاص عدم تجاوز جراحة المجني عليه، فإذا ضمنت ذلك ففيها القصاص. قالوا الجائفة ما يمكن، لا يمكن أن تعمل في الجاني مثل ما عمل الجاني في المجني عليه، لا تتجاوز المقدار. قالوا هذا يتعذر، فإذا لا بد فيه من الدية، ودية الخطأ والعمد واحدة في هذه، نعم. ولا نعلم في جراح البدن الخالية عن قطع الأعضاء وكسر العظام مقدرا غير الجائفة. والجائفة هي ولا نعلم في جراح البدن الخالية عن قطع الأعضاء، لأن قطع الأعضاء فيها ديات، وكسر العظام وكشفه فيها ديات. أما إن لم يكن كسر ولا هشم ولا إيضاح عظم ولا قطع طرف، يقول ما نعرف في هدية، يعني بمعنى أنه ما صح عندنا أن هناك في هدية، نعم، إنما فيها حكومة وتقدير، نعم. والجائفة هي التي تصل إلى بطن الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو نحر، نعم. قال: في الفروع وحلق ومثانة وبين خصيتين ودبر. يقول: حلق ومثانة وبين خصيتين ودبر، يعني قال الجائفة ما تختصر، ما لا يقتصر بها على جوف البدن، إنما المثانة جائفة ودبر الإنسان جائفة وحلقه جائفة، فجعل هذه لها أجواف. قال: كل هذه فيه ثلث الدية. والآخرون يقولون: لا، الجائفة ما وصل إلى جوف الإنسان وهو الذي ينهضم فيه الطعام، نعم. وفي الرعاية: وهي ما وصل جوفا فيه قوة محيلة للغذاء من ظهر أو بطن وإن لم قال في الرعاية، أراد أن يقول: اسمعوا نص صاحب الرعاية، فإنه بين معنى الجائفة. قال: الجائفة هو الموضع الذي يستحال فيه الطعام إلى براز وإلى قدر يستخرج، وهذا لا يكون إلا في جوف الإنسان الذي فيه المعدة. أراد أن يقول هذا وضحه، نعم. فرع إذا أجافه جائفتين بينهما حاجز فثلثا الدية. إذا أجافه جائفتين بينهم حاجز كالموضحة، إذا أوضحه موضحتين بينهم حاجزة فهي موضحتان، وإذا عمل في طعنه طعنتين بينهم حاجز فهي جائفتان، هذا ما في إشكال، نعم. وإن خرق الجاني ما بينهما أو ذهب بالسراية فجائفة فيها ثلث. قال لو طعنه جائفة ثم طعنه جائفة أخرى ومر بالسكين وقطع ما بين الجائفتين ما بين حرق الجائفتين, قال أصبحت جائفة واحدة, أصبحت جائفة. أو أنها سرت الجراحة طعنه جائفتين ثم سرت الجراحة من إحدى الجرحين الثقبين إلى الآخر قبل أن يندمل. إيش معنى يندمل؟ قبل أن يلتئم الجرح ويبرى, لأن القصاص لا يكون إلا بعد البرء كما مر. فقال هنا إذا عمل فيه جائفة أخرى ثم أوصل ما بين الجائفتين فهذه فيه جائفة. أو سرت السراية, أن الجرح لا يبرأ منه المرء فتكون فيه عدوى لمرض, ذلك جائفة واحدة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. هذا علم قليل من يطلبه, لكن إخواننا الذين يسمعون مثل هذا ما ينبغي أن يتضاحكوا, وطلب العلم فيه أجر عظيم أفضل من النافلة. أحسن القصد والنية, وليكن قصدك أن تعلم حكم الله في المسألة, ولو لم تبتلى بها فإن وراء ذلك أجر عظيم. نعم, جزاكم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.